بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم اللعب بالنردشير. قال: باب تحريم اللعب بالنردشير. والنردشير هو نوع من أنواع الألعاب التي يلعب بها الناس، وهي من الألعاب التي تقوم على الحظوظ، حيث يتقاذف الناس فيه النردة، وبحسب ما يظهر لهم إما أن يكسبوا وإما أن يخسروا. وهذا النوع من اللعب ارتبط الناس فيه بلعب القمار، حيث يضعون أموالا يتسابقون عليها، فمن خرج له الحظ والنصيب أخذها، ومن فاته الحظ والنصيب خسرها. وكانت هذه الألعاب أحد الأسباب التي توجد النزاع والخلافة والخصومة والحقد والغلة بين الأفراد. ولهذه الأسباب منعها الشرع وحرمها، لما يترتب عليها من فساد بين الناس وإفساد بين علاقات الناس بعضهم ببعض. والإسلام إنما دعا لتوثيق العرى بين الناس، ومنع الخصومة، ودفع موجبات ومبررات الخلاف. فكان من أسباب منع هذا النوع من اللعب هو المؤاخاة والموادة والمصالحة بين أفراد المسلمين، وقطع كل ما يؤدي إلى القطيعة والخلاف والنزاع والخصومة. فحرم هذه الألعاب، خاصة التي تقوم على المقامرة وعلى أكل أموال الناس بالباطل وعلى الكسب المحرم. ومن هذه ما سماه بالنردشير، وهي كلمة مركبة أعجمية ولعلها فارسية، مأخوذة من النرد، ومن الشير، والشير في لغتهم بمعنى الحلاوة، فكأن هذه هذا اللعب بالنسبة لمن يكسبه ولمن يربح من ورائه هو لعب حلو يجد الإنسان فيه الحلاوة ويجد فيه الاستئناس، وبالنسبة لغيره يجد فيه البؤس ويجد فيه الفساد، فسموه بالنردشير. وهكذا كثير من الألعاب تقوم على هذا المنهج وهذا الأسلوب، سواء كانت حصن أو حبوب أو قطع أو أوراق أو غيرها، لا سيما إذا كان الحظ يغلب فيها، وإذا كان الحظ هو الذي يسبب الكسب فيها، مهما كانت حذاقة اللاعب ومهما كانت معرفة اللاعب. ولهذا جاء النهي عنها. وسيمر بنا أن الإمام النووي رحمه الله أشار إلى أن هذا النوع من اللعب جمهور أهل العلم على منعه، وأقل درجات المنع فيه الكراهة، ومعظمهم على أنه يبلغ درجة التحريم لسوء ما ينتج عنه من خصومة وبغضاء. لهذا أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذه الآداب وفي هذه التعاملات وفي هذه المبادئ ليعرف الحكم فيها. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ولا شك أن صبغ اليد بلحم الخنزير وبدمه أمر مكروه، أمر منهي عنه، وذلك لنجاسة دم الكلب دم الخنزير ولنجاسة لحم الخنزير، ولأن الله سماه رجس، فكأن من يخالط يده بهذه النجاسات لا شك أنه يقع في المنهي عنه وفي النهي عنه، وأقله التحريم، ومن هنا اكتسب الحكم التحريم في هذا اللعب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم اللعب بالنردشير قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال العلماء: النردشير هو النرد، فالنرد عجمي معرب، يعني لفظة عجمية معربة، وهذا يدل على أن هذا اللعب إنما اكتسبه الناس من جهة من أوجده واخترعه، وهم العجم، سواء كانوا من الفرس أو من غيرهم. وشير معناه حلو. وهذا الحديث حجة للشافعي رحمه الله والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، أي حرموا اللعب بالنرد، والنرد الأصل مكعب سجلوا عليه الأرقام من 1 إلى 6 على كل جهة رقم أو أكثر، ثم يقذف ويتيح لمن قذفه أن يلعب بقدر الأعداد المسجلة، إما ابتداء وإما تكرارا وهكذا، يتناوب اللاعبون اللعب بهذا الرقم سواء كان واحدا أو أكثر من واحد حسب ما يتوافقون على اللعب به، ولهم وسائل في حساب مكاسبه وخساراته، لكن لما كانت لا تسلم من الضغينة ومن النزاع ومن الخصومة حرمها الشرع. نعم. وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا، يعني من الشافعية، يكره ولا يحرم. قال إنه يكره ولا يحرم ولا يحرم، ولا يعني اللعب يكون مكروه ولا يكون محرما، والمكروه عند الفقهاء ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أما المحرم هو ما يثاب تاركه هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا هو المحرم. نعم. وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه، وهذا أيضا نوع من أنواع الملاعب، وهو الشطرنج، وهو أيضا عبارة عن قطع لها أسماء يلعب بها الناس، يصفونها بين 2 أو بين 2 ويحركونها حسب أنظمة يتعارفون عليها، ومنهم من يغلب بها ومنهم من يخسر، ويدعي بعضهم أن فيها نوع من الفائدة، وهي أنها تعلم الإنسان التخطيط والترتيب وتبصره بظواهر أو بحقائق الأشياء أو بنهايات الأشياء وبطرق التخلص من المضايق ومن المضايق ومن الأزمات، وكل هذه دعاوى يطلقها اللاعبون على هذا النوع، وإن لم يكفي فيها إلا أنها تضيع وقت الناس وتفسد عليهم عباداتهم وتضيع عليهم أوقاتهم وتصرفهم عن ذكر الله، لكان هذا كاف في تحريمها. نعم. وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، هذا قول الإمام الشافعي تبعا لقول الإمام النووي تبعا لشيخه الإمام الشافعي، لكنه عند كثير من أهل العلم هو محرم. نعم. وهو مروي عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد رحمهم الله حرام. قال مالك هو شر من النرد، هو شر من النرد يعني أكثر ضررا من النرد، وألهى عن الخير، وأكثر إلهاء عن الخير، وقاسوه على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس، يعني وقاسوا الشطرنج على النرد، ولما حكموا بتحريم النرد حكموا بتحريمه، ومن قال إنه ليس مثل النرد وبينهما اختلاف جعلوا الشطرنج في دائرة المكروه والنرد في دائرة الحرام. نعم. وأصحابنا يمنعون القياس، يعني قياس الشطرنج على النرد. نعم. ويقولون هو دونه، يعني دون النرد في التحريم، ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما، فإذا كان دم الخنزير ولحمه محرم أكله فكذلك لاعب النرد مثله، وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما، والله أعلم. ما قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الرؤيا. ويلحق بالنرد والشطرنج سائر المنهيات، سائر الملاهي القائمة في لعبها على الحظ والنصيب، والتي فيها لهو عن ذكر الله، والتي فيها بعد عن الذكر والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا، فتلحق بها مثل كثير من الألعاب في هذه الأزمان كلعب الورق وكاللعب ما يسمى بالضومنة وغيرها. ومع الأسف الشديد إنه في هذه الأزمان بدأوا يقرون لهذه الألعاب قواعد ومسابقات ومنظمات وجوائز وغيرها من وسائل اللعب، ويسمونها بالتسلية، وربما وصفوا هذه التسلية بالبراءة، ويكفي عدم اعتبارها من التسلية البريئة صرفها الناس عن ذكر الله جل وعلا وعما ينفعهم من العمل ومن الطاعة ومن الذكر. نعم. هكذا قال أصحابنا، يعني عند الشافعية. ماني سامع. لا، هو فرق بين الشطرنج والنرد، فيرى أن الشطرنج عند الشافعية مكروه والنرد عندهم محرم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الرؤيا، بعد أن فرغ من الكلام على مسألة النرد والشطرنج انتقل للكلام على مسألة أخرى، وهي ما حكم الرؤى التي يراها الناس في مناماتهم، الرؤى المنامية، هل هي شيء واحد أو لها أحكام مختلفة، وهل منها ما هو مقبول أو أنها كلها مردودة، أو أن منها ما هو مقبول وما هو مردود، بحسب الحالات التي يتراءى الناس بها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة واللفظ لابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، يعني أعرى يعني يضطرب منها. نعم. غير أني لا أزمل حتى لقيت، إلا أني يعني لا يصل بي الاضطراب إلى أن يغطيني الناس، لكن يظهر عليه أثر هذه الرؤيا من الخوف والاضطراب الذي يلحقه. نعم. حتى لقيت أبا قتادة رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يعني أن ما يراه الإنسان في منامه يختلف ويتنوع، فمنه ما يكون نوع من الإلهام من الله جل وعلا يقذف في قلبه وهو نائم، وربما حملته إليه الملائكة، فهذا هو الرؤيا، وهي التي جاء ذكرها في كتاب الله في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. وما جاء من ذكر الرؤى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا بالليل، وربما يراها أصحابه، فكان إذا أصبح أول لهم ما يرى من رؤى، وسأل أصحابه عمن يرى من الرؤى فيؤولها له. هذه هي الرؤيا التي تكون من الله سبحانه وتعالى بمثابة الكشف وبمثابة الاتصال بين العبد وبين ربه. وأما ما يكون من مرائي يراها الإنسان لكنها لا تزيده إلا فسقا أو فجورا أو لهوا أو غير ذلك مما يلحق به الفساد ويلحق به الاضطراب، وربما أدى إلى هلاكه، فهذه إنما هي من تسلط الشيطان على الإنسان. فالذي ينام دون أن يستعيذ بالله جل وعلا ويستغفر ويتعوذ ولا يذكر الله سبحانه وتعالى، بل ربما نام على لهو وعلى معصية، فغالبا ما يتعرض للحلم من الشيطان. أما من استعاذ بالله وتعوذ به وتلا ما يحفظه من الشيطان ووسوسته واستغفر الله جل وعلا واستعاذ بالله سبحانه وتعالى وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ينام في حفظ من الله وفي أمان، وربما يعرض له من الرؤى التي

اتصاله بربه سبحانه وتعالى واستغفاره وتعوذه. وأما الحلم ما كان نتيجة نومه على غير ما هو أمر حسن وعلى مغالبة مع الشيطان، لذلك هو يتعرض لهذا النوع من الحلم. نعم. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. يعني كان يتخوف من الرؤيا في أول الحال، لكن لما بين له أن الرؤيا على نوعين، نوع له ارتباط بالرب سبحانه وتعالى وفيه نوع من التوجيه والهداية، ونوع هو عبارة عن تأثر من الشيطان، قال لا أبالي، لأنه استطيع أن يميز بين النوعين من هذه الرؤى. قال وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وفي حديث الثقفي قال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا، وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. وهذا الاختلاف إنما هو اختلاف في التحمل وفي الأداء لهذه الرواية، يعتبر فيه مسألة المتابعات وعدمها، لكن أصل الموضوع وهو إثبات حكم الرؤيا أمر ثابت. نعم. وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، يعني إذا رأى الرؤيا التي يتشائم منها والرؤيا التي ينزعج منها. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحدا، يعني يكتمها في نفسه. فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب، لأن أمثال هذه الرؤى لعله يجد من يعبرها له ويفسرها بما يزيده من الطاعة ومن الخشية ومن القرب من الله سبحانه وتعالى. قال وحدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، قال فلقيت أبا قتادة رضي الله عنه فقال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بها فلا يحدث بها إلا من يحب. نعم، يعني يحدث بها من يحب من أهل الخير والبر وأهل التقوى، ولا ينبغي أن يحدث بها غيرهم حتى لا يكون منهم الحاسد ومنهم الباغض، فربما أولها له بغير المراد منها، وربما حسده عليها، وربما استخف به، ونحو ذلك مما يقع من الشانئين للإنسان. نعم، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. نعم، هذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان إذا رأى الرؤيا الصالحة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.